وأكثره ثمنا وفي المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف، وفيه أنه يحرم على العامل أخذ كرائم الأموال، ويحرم على صاحبه أي صاحب المال إخراج شرائه شراء المال، بل يخرج الوسطى لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفسه ونية صحيحة، فإن طابت نفسه بالكريمة إجازة. إذا فإياك وكرائم أموالهم، هذا بحث يتعلق بمسألة الزكاة، حيث لا يجوز للعامل على الزكاة أن يأخذ أنفس المال، بل يأخذ الوسطى إلا إذا تبرع به صاحب المال بطيب نفسه ونية صحيحة والأشياء. قال: واتق دعوة المظلوم. دعوة المظلوم أن يجعل العدل وترك الظلم وقاية بينك وبين الله، كأنه قال ما إياك والظلم، واتق دعوة المظلوم يعني لا تظلم، لأنك إذا ظلمت المظلوم فيدعو عليك، وإذا كان كذلك حينئذ دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله تعالى حجاب، فكأنه قال إياك والظلم اعدل. أن يجعل العدل وترك الظلم وقاية بينك وبين الله عز وجل، هذا معنى التقوى، التقوى أن تجعل بينك وبين الله عز وجل حجاب. تقيك دعوة المظلوم أن يجعل بينك وبينه وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. قال: والمتقي من اتقى الله في عمله وفعل كما أمر خالصا لله، وفيه التنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم، لأنه قال دعوة المظلوم، مظلوم هذا اسم مفعول دخلت عليه أل، إذا عم، إذا جميع أنواع الظلم محرم، وتتقي دعوة هذا المظلوم. قال: وفيه التنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم، فيجب على كل عامل وغيره أن يتحرى العدل فيما استعمل فيه، فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق، ولا يحابي بترك شيء منه، فإن الحال والشأن، ضمير الشأن، ليس بينها بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب. الجملة مفسرة لضمير الشأن، أي فإنها لا تحجب عن الله فيقبله الله عز وجل. قول ليس بينها وبين الله حجاب معناها ما لا، أنها مقبولة، أنها مقبولة، أي فإن دعوة المظلوم لا ترد ولا تحجب عن الله عز وجل. وفيه من حديث مشروعية بعث الإمام العمال لجبايته الزكاة، يعني أخذ الزكاة، كذلك من حديث قبول خبر الواحد العدل أو وجوب العمل به، وهو هنا في العقائد، قال البدع قالوا لا يقبل خبر الأحاد في العقائد لأنه يفيد الظن، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث المعاذ ما هو واحد، ولو كان معه أبو موسى هم اثنان، إذا هو واحد كذلك، حينئذ بعث معاذا إلى اليمن، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا عقيدة، إذا آخر أنواع عقائد والتوحيد بعث به معاذا وهو واحد، وأنه يعز عماله وولاته ويأمرهم به ويأمرهم بالتقوى بتقوى الله، وينهاهم عن الظلم يعني يعلمهم. ولم يذكر في الحديث في هذا الحديث الصوم والحج، أو لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصوم والحج، هذا محل إشكال عند بعض أهل العلم. الصوم يقال ماذا؟ أنه لو لم يرد الصوم والحج في هذا النص جاء في نصوص أخرى، حينئذ لا يعارض هذا بذلك، فما جاء في نص يكون مكملا فيما ترد، لأنه هذا يحتمل أنه باب الاختصار، ويحتمل أمورا أخرى قد تخفى على الناظر، وإنما الشرع يؤخذ من جميع النصوص، فما أثبته في موضع ولم يذكره في موضع حينئذ نكمل هذا بذلك. قال الشيخ، يعني شيخ الإسلام، أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث، قال وليس كذلك، ولكن أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين، هذا العدل هكذا، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، الشيخ جعلت الشهادتان على أنها خبر أول، ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج في عامة الأحاديث، لم يذكر وجوب الحج في عامة الأحاديث، لأنه ماذا؟ لأنه شرع متأخرا فلا إشكال فيه، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة، أو أنه يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، وتارة يذكر الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة،

والتعيين يحتاج الى ماذا؟ الى نص. وولد النص هنا في شان عام على وجه الخصيصه، وكلام شيخ الاسلام فيه ابهام واجماع. قال: وفيه اثبات صفه المحبه على الله خلافا للجهميه. الله عز وجل يحب ويحب، وهذا صفه فعليه من صفات جل وعلا التي نثبتها من غير تكييف ولا تعطيل. قال: يفتح الله على يديه، يفتح الله ما لا خير على يديه، وذلك بذلك بشارة بالنصر، لأنه بين أنه يفتح الله، ودل على أن النصر حاصل. أخبرهم صلى الله عليه وسلم على وجه البشارة بحصول الفتح، وكان قد اشتد عليهم الحصار، فهو علم من أعلام النبوة يتعلق بالغيب، هذا كان في الغد، إذا يفتح الله على يديه، دل على أنهم سينصرون، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان علما على صدق نبوته وانه يوحى اليه لانه غيب، وهذا مما اطلعه الله تعالى عليه، وهو علم من اعلام النبوه لاخباره عنه قبل وقوعه في وقت مخصوص، فوقع طبق ما اخبر به صلى الله عليه وسلم. قال: فبات الناس يدركون، هذا كالشان الحديث السابق، ثم نهض ودخل منزله فخاض الناس في اولئك وقال بعضهم الى اخره. هنا فبات الناس يدركون اي يخوضون، لانه ذكر رجلا يعطين الراية غدا رجلا ما عينه النبي صلى الله عليه وسلم، ما عينه النبي صلى الله عليه وسلم. فبات الناس يدركون يخوضون، هذا خبر بات، بات الناس يدركون، بات فعل ماضي ناقص، والناس اسم بات، بات اخت كان، وكانت ترفع الاسم وتنصب الخبر، هنا الخبر يدركون ليلتهم، هذا متعلق بقول يدركون ان يخوضون في ليلتهم، منصوب على الضمير. أيهم يعطاها؟ أي الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعطاها؟ مع كون علي لم يكن معهم آنذاك. لم يكن معهم آنذاك. قال: بنصب ليلة، يدركون ليلتهم بنصب ليلة على ماذا؟ بنصب ليلة على ماذا؟ على الظفي، على الظفي، لأن على تقدير في، لذلك يدركون في ليلته، فالليلة حصل فيها ماذا؟ الخوض، كما تقول صمت يوم الخميس، يوم الخميس حصل فيه الصوم، صار ظرفا، اذا على معنى، على معنى فيه، بخلاف اسم الزمان المكان الذي لا يكون على معنى فيه، الليلة يعرب على حسب موقعه، قد يكون مبتدا، قد يكون خبر، مثلا يوم الجمعة يوم المبارك، يوم الجمعة جاء مبتدا، يوم المبارك يوم جاء ماذا؟ جاء خبر، إذا لأنه لم ينوى فيه معنى فيه، لم ينوى معنى فيه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اتقوا يوما مفعول به، يعني اليوم هو المتقى، وليس المراد أن التقوى تقع في ذلك اليوم، وإلا الناس موهم في الدنيا، بعضهم يقول اتقوا يوما وهذا ظرف زمان، لا، لو كان ظرف زمان ماذا يكون المعنى؟ واتقوا يوما، إذا التقوى تكون في ذلك اليوم، إذا في الدنيا منسوخة. كذلك لأن صارت مؤجلة في ذلك اليوم، في ذلك اليوم، ولذلك بعض يقرأ كذلك لعلكم تتقون أياما معدودات، هذا من أغاليط صلاة التراويح، لعلكم تتقون أياما معدودات، يظن أن أياما متعلقة بتتقون، يعني تتقون في أيام معدودات، يعني التقوى حاصلة في أيام رمضان، وما بعده ها إشكال، بس هذا المعنى، انظر كيف؟ يعني إذا كان الإعراب يختل به المعنى عندئذ يحدثوا الأحرار. لعلكم تتقون أياما ليس متعلقا بتتقون. وإنما إما كما قال الصاوي يجوز فيها أن يكون صوم أيام. يعني أيام له مفعول به لفعل محذوف. أو يكون مفعولا به لقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أياما. فأياما هذا يكون مفعولا به لقول الصيام على أنه مصدر فهو عامل فيه. الحاصل أن أياما لا يتعلق بتتقون. هذه الظروف ينبني عليها معاني كثيرة، ولذلك أهل العلم يتكلمون، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى وابن القيم ومن قبلهم يتكلمون ويراعون هذه الظروف، بمعنى لها معاني من حيث المنطوق ومن حيث المفهوم. الذي لا يعرف أن يقرأ كلام أهل العلم الذي ينقل عنهم الأعاجيب، يقول قال شيخ الإسلام كذا وقال ابن القيم كذا، أو لا يراعي هذه الأمان. إذن بنصب ليلة على أنه ظرف زمان، ورفع أي على البناء، أيهم يعطاها، أيهم هو يعطاها، هذا المراد، يعني على حذف صدر الصلة،